فالمنفعة الأولى مذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن، وهي مؤلفة من أمرين، أحدهما إزالة الشك وهو تداخل الإدراك في القلب، والآخر إزالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده، وهو وسخ القلب وفساده بدفع الشهوات والشبهات عنه، بدفع الشهوات والشبهات عنه. وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فهي مؤلفة من أمرين، أحدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه، كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء إليه، والآخر وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه، وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته، وهي معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته، فإن الإحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها، فإن الإحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها، وهذا معنى قوله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ففهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة، ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى ويكون مقتفيا سبيل الموفقين. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها لأنها مضمن منظومته، وما ذكره من القواعد الأصولية فيها فهو بمنزلة التابع، وما ذكره من القواعد الأصولية فيها فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، وهذه هي حقيقة القاعدة في أي فن من الفنون وأي علم من العلوم. وإذا أريد تخصيصها بالفقه قيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، أي تكون متعلقة بأبواب مختلفة من الفقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر المصنف رحمه الله أول القواعد المنظومة وهي قاعدة الأعمال بالنية، وهذه القاعدة هي أم القواعد الفقهية لجلالة النية، وهذه القاعدة هي أم القواعد الفقهية لجلالة النية. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ومن أفراد هذه القاعدة أن النية شرط للعمل، أن النية شرط للعمل، وهو مراد المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل، فالسائر هنا تقع موقع جميع، فسائر هنا تقع موقع جميع، فتقدير الكلام النية شرط لجميع العالم جميع العمل، فتقدير الكلام النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة، فهو فيها بمعنى بقية، فهو فيها بمعنى بقية. والعمل الشرعي مفتقر إلى النية، والعمل الشرعي مفتقر إلى النية، وهذا الافتقار أغلبي، وهذا الافتقار أغلبي، فليست جميع أعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد، فليست جميع أعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد، فمنها ما يصح بلا نية، فمنها ما يصح بلا نية كإزالة النجاسة أو قضاء الدين. فمن أزال نجاسة من بدنه أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها أو قضى دينا بلا نية صحت منه تلك الأعمال. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص، من العام المراد به الخصوص أي الذي يجعل لأفراد معينة دون غيرها من العمل، أي ما يجعل لأفراد معينة دون غيرها من العمل. وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب، وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب. فالأعمال في جزائها وثوابها مفتقرة إلى النية، فالأعمال في جزائها وثوابها مفتقرة إلى النية، وهذا معنى قولهم لا ثواب إلا بنية، هذا معنى قولهم لا ثواب إلا بنية، أي لا أجر على عمل حتى ينويه صاحبه، حتى ينويه صاحبه. فالنية فيما سبق لها متعلقان، فالنية فيما سبق لها متعلقان، أحدهما تعلقها بالصحة والفساد، أحدهما تعلقها بالصحة والفساد، فيكون في بعض الأعمال دون بعض، فيكون في بعض الأعمال دون بعض، فتتوقف بعض الأعمال في صحتها على النية، فإن فقدت فسدت، ولا تتوقف أعمال أخرى على وجود النية. والآخر في جزائها وثوابها، في جزائها وثوابها، وهو متعلق بالأعمال كلها، وهو متعلق بالأعمال كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تحصيل المصالح، تحصيل المصالح وتأسيسها، أي ابتداؤها بوضعها، أي ابتداؤها بوضعها، والأخرى تكميل المصالح، تكميل المصالح أي زيادتها وتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما من جهة درء المفاسد، من جهة درء المفاسد أي دفعها بألا تقع، أي دفعها بألا تقع، والأخرى من جهة تقليل المفاسد، أي من جهة تقليل المفاسد أي بإنقاص الواقع منها إزالة له، أي بإنقاص الواقع منها إزالة له فيما يقدر عليه منه، فيما يقدر عليه منه. والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة أن يقال، والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة أن يقال الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الجهات الأربع، فالعبارة المذكورة تجمع الجهات الأربع المتقدمة ذكرها. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة إلى خطاب الشرع، ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة إلى خطاب الشرع. وإذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، وإن استوت المصالح والمفاسد يقال حينئذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن استوت المصالح والمفاسد يقال حينئذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح فيقدم أعلاها، تزاحم المصالح فيقدم أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيقدم أدناها، فيقدم أدناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور، الصورة الأولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة، تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها، فتقدم المفسدة في دفعها. والصورة الثالثة تساويهما، تساويهما، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فتكون القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، فتكون القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصالح والمفاسد، وهو إذا تساوت المصالح والمفاسد. أشار إليه القرافي في الفروق وغيره، أشار إليه القرافي في الفروق وغيره. وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو بالنظر إلى اجتهاد المجتهد، وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو بالنظر إلى اجتهاد المجتهد، فالمجتهد يراها متساوية عنده، فالمجتهد يراها متساوية عنده، فيقضي بدفع المفاسد وأنه مقدم على جلب المصالح، فيقضي بدفع المفاسد وأنه مقدم على جلب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره: المشقة تجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره: المشقة تجلب التيسير، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر هنا أولى من التعبير بالمشقة. وأحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وأحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، رواه البخاري. وتقديمه على غيره هو لأمرين، وتقديمه على غيره هو لأمرين: أحدهما أن اليسر ملازم الدين في جميع أحواله، أن اليسر ملازم الدين في جميع أحواله، فلا يختص بالعسر والمشقة، فلا يختص بالعسر والمشقة. والآخر أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير. والآخر أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير. فإن الذي جعل هذا وذاك سببا للتيسير هو خطاب الشرع، فإن الذي جعل هذا وذاك سببا للتيسير هو خطاب الشرع. فقولنا: الدين يسر، الموافق للحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم، هو أصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء، هو أصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة أمران ذكرهما المصنف: أحدهما أن الواجب مناط بالقدرة، أن الواجب مناط بالقدرة أي معلق بها، في قوله: وليس واجب بلا اقتدار، في قوله: وليس واجب بلا اقتدار. فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه. والآخر أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار، وهو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، وهو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، أي ترفع الإثم عن صاحبها، أي ترفع الإثم عن صاحبها. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، وهو المذكور في قول المصنف وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي أن العبد يتناول من المحظور قدر الحاجة، أي أن العبد يتناول من المحظور قدر الحاجة دون الزيادة عليها، دون الزيادة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أي أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، أي أن اليقين، أي أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، فإذا ورد على قلب العبد شك سبقه يقين فإنه يبقى مع اليقين، فإذا ورد على قلب العبد شك سبقه يقين فإنه يبقى مع اليقين، والشك تداخل الإدراك في القلب، والشك تداخل الإدراك في القلب، واليقين هو استقرار الإدراك في القلب وتمكنه فيه، هو استقرار الإدراك في القلب وتمكنه فيه، وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي، مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري، دون اليقين الخبري، فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله، فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله، وأما اليقين المتعلق بالأمر الخبري فإن الشك يزيله، وأما اليقين المتعلق بالأمر الخبري فإن الشك يزيله، وهذا الثاني هو المذكور عند الفقهاء في باب الردة من كتاب الحدود، هو المذكور عند الفقهاء في باب الردة من كتاب الحدود بذكرهم أن الإسلام ينتقض بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، بذكرهم أن الإسلام ينتقض بقول أو اعتقاد أو فعل أو شك، وأما باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي والتخيير بينهما في المباح فهذا هو الذي يكون فيه الشك غير مزيل لليقين، غير مزيل لليقين. وقد ذكر الناظم أنه يتفرع من هذه القاعدة تحقيق الأصل في أبواب كثيرة، تحقيق الأصل في أبواب كثيرة، وذكر منها تسعة أبواب، فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، أن الأصل في مياهنا الطهارة، والباب الثاني أن الأصل في الأرض الطهارة، أن الأصل في الأرض الطهارة. والباب الثالث أن الأصل في الثياب الطهارة، أن الأصل في الثياب الطهارة. والباب الرابع أن الأصل في الحجارة الطهارة، أن الأصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس أن الأصل في الإبضاع التحريم، أن الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالكسر عقد النكاح. والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه إرادته الكسر ليس غير، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وتحرير القول في هذه المسألة والله أعلم أن الأصل في الإبضاع هو الحل، أن الأصل في الإبضاع هو الحل، والأصل في الأبضاع هو التحريم، والأصل في الأبضاع هو التحريم. فالإبضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء أن يعقد على أي امرأة ما لم تكن من المحرمات عليه، فالإبضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء أن يعقد على أي امرأة ما لم تكن من المحرمات. وأما الأبضاع التي فيها الفروج، التي هي الفروج، فالأصل فيها التحريم. وأما الأبضاع التي هي الفروج فالأصل فيها التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا حتى يتحقق حله له، فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا حتى يتحقق حله له، إما بنكاح أو ملك يمين، إما بنكاح أو ملك يمين. والباب السادس الأصل في أن الأصل في اللحوم التحريم، أن الأصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاء، والمراد باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاء، فهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، فهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. ولم يرد باللحوم هنا جميع أفراد اللحم، ولم يرد باللحوم هنا جميع أفراد اللحم، بل مقصوده اللحوم التي تدخلها الذكاء وتتوقف عليها، اللحوم التي تدخلها الذكاء وتتوقف عليها. وهذه هي التي الأصل فيها التحريم، وهذه هي التي الأصل فيها التحريم. وأما اللحم على وجه العموم فالأصل فيه الحل، وأما اللحم على وجه العموم فالأصل فيه الحل. والباب السابع الأصل أن الأصل في دم المعصوم وماله التحريم، أن الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الكافر الحربي المقاتل للمسلمين، ومن ليس معصوما هو الكافر الحربي المقاتل للمسلمين. والباب الثامن أن الأصل في العادات الإباحة، أن الأصل في العادات الإباحة. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا فيه، اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا فيه، ويسمى أيضا عرفا، ويسمى أيضا عرفا. والباب التاسع أن الأصل في العبادات التوقيف، أن الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على الدليل، أي وقف التعبد بها على الدليل، فلا عبادة إلا بدليل. وإليها أشار المصنف بقوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالأمور عنده هي العبادات، فالأمور عنده هي العبادات، وهو مناسب لذكر الدين باسم الأمر في أحاديث عدة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد، الزوائد لها أحكام المقاصد. فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ، فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ. الأول: المقاصد، وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي، وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي. والثاني: الوسائل، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد. والثالث: الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك. ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد، أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، وأن الزائد يتبعها، وأن الزائد يتبعها. فالصلاة والوضوء والخروج من المسجد ثلاثة أعمال، المقصد منها الصلاة، والوسيلة الوضوء، والزائد الخروج من المسجد إلى البيت. فتتبع الوسيلة والزائد المقصد، وتتعلق به في الثواب. وهذا المذكور هو في زوائد المقصد المأمور به، وأما المقصد المنهي عنه فإن وسيلته تتبعه، وأما زوائده فهي ثلاثة أقسام، وأما زوائده فهي ثلاثة أقسام. أحدها: زوائد متممة للمحرم من جنسه، زوائد متممة للمحرم من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأثيما، فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها: زوائد يفعلها العبد تخلصا من الحرام، زوائد يفعلها العبد تخلصا من الحرام، فلا يكون لها حكم المقصد، بل يثاب العبد عليها، بل يثاب العبد عليها. وثالثها: زوائد للمحرم لا تجري تتميما ولا تخلصا، لا تجري تتميما ولا تخلصا، فهذه لا يؤجر عليها العبد ولا يؤزر، فهذه لا يؤجر عليها العبد ولا يؤزر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. فمتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ أيضا. أولها: الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها: النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها: الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، ويسمى شرعا تجاوزا ووضعا ورفعا، ويسمى شرعا تجاوزا ووضعا ورفعا. وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو فقد القصد منهم، وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو فقد القصد منهم، فلا قصد لهم فيما فعلوا، فلا قصد لهم فيما فعلوا، ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان، ولا يترتب بعدم تأثيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف، فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه، فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه مع عدم حصول إثم في حقهم، مع عدم حصول إثم في حقهم. فالإسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه له موردان، فالإسقاط المتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان له موردان، أحدهما إسقاط الآثام، إسقاط الآثام وهو المثبت شرعا، والآخر إسقاط الأحكام، إسقاط الأحكام وهو غير مراد شرعا فعليهم الضمان، وهو غير مراد شرعا فعليهم الضمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي أنه يحكم على شيء بأمر لمجيئه تبعا لا مستقلا، أي أنه يحكم على شيء بأمر لمجيئه تبعا لا مستقلا، فيكون له حكم حال الاستقلال ويكون له حكم حال التبعية، فيكون له حكم حال الاستقلال ويكون له حكم حال التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده به، انضمامه إلى غيره واتحاده به، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر حال التبعية والاتحاد، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر حال التبعية والاتحاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، وهو الذي يسميه من يسميه عادة، وتسميته عرفا أصح وأولى، وتسميته عرفا أصح وأولى. ومن أحكام العرف الرجوع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، ومن أحكام العرف الرجوع إليه في ضبط الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، فيعمل به في تحديدها، فيعمل به في تحديدها، فما جعله العرف منها صار مأمورا به، فما جعله العرف منها صار مأمورا به في المأمورات ومنهيا عنه في المنهيات، صار مأمورا به في المأمورات ومنهيا عنه في المنهيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجن المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه، صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، ومعاجلته المبادرة إليه. فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه. واقتصر الناظم على ذكر المحظور لأنه الأكثر غالبا فيما يطلب استعجاله، واقتصر الناظم رحمه الله على ذكر المحظور لأنه الأكثر غالبا فيما يطلب استعجاله. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور، لا تنحصر في المحظور، فمعاجل الأمر قبل وقته يرجع بالخسارة، فمعاجل الأمر قبل وقته يرجع بالخسارة. وإلى هذا أشرت بقولي: معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فقولي المطلوب يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه، يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما ذكره الناظم في شرحه، على ما ذكره الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل عنده، فالمراد بالعمل عنده هو العبادات، فالمراد بالعمل عنده هو العبادات. وألحق بها في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة المعاملات أيضا، وألحق بها في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة المعاملات أيضا، وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات، القاعدة عامة في المعاملات في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي، والمراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره الناشئ منه، وعبر عنه بأثره الناشئ منه. فأثر النهي هو التحريم، فأثر النهي هو التحريم. فالأصل في النهي التحريم، فالأصل في النهي التحريم. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور: أولها رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، وثانيها رجوعه إلى شرطه، رجوعه إلى شرطه، وثالثها رجوعه إلى وصفه الملازم له، رجوعه إلى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فإذا رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد، فإذا رجع إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد فيفسد ما ذكر معه، فيفسد ما ذكر معه. أما إذا رجع إلى الرابع فإن النهي لا يقتضي الفساد، وأما إذا رجع إلى الرابع فإن النهي لا يقتضي الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالمتلف لا يضمن بشرطين، فالمتلف لا يضمن بشرطين، أحدهما أن يكون الحامل له على إتلافه دفع مضرته عنه، أن يكون الحامل له على إتلافه دفع مضرته عنه، والآخر أن يكون الدفع واقعا بالتي هي أحسن، أن يكون الدفع واقعا بالتي هي أحسن، أي يدفعه بأدنى ما يمكنه دفع مضرته عنه، أي يدفعه بأدنى ما يمكن معه دفع مضرته عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف ففم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. فذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، فأولها الداخلة على المفرد والجمع، الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها التي لبيان الجنس، والمراد بها التي لبيان الجنس، أي المبينة جنس ما دخلت عليه، أي المبينة جنس ما دخلت عليه. وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي. وثالثها النكرات في سياق النهي، النكرات في سياق النهي. والنهي والنفي، والنفي والنهي يشتركان في دلالتهما على العدم، يشتركان في دلالتهما على العدم، ويفترقان في صيغتهما، ويفترقان في صيغتهما. فيكون النهي بلا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع، فيكون النهي بلا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع. وأما النفي فله أدوات كثيرة، وأما النفي فله أدوات كثيرة، مثل لا النافية للجنس أو ما. ورابعها من، ورابعها من، وخامسها ما الإسمية دون الحرفية عند الجمهور، ما الإسمية دون الحرفية عند الجمهور، أي التي بمعنى الذي، أي التي بمعنى الذي. وسادسها المفرد المضاف، وسادسها المفرد المضاف، ومراده ما أضيف إلى معرفة، ومراده ما أضيف إلى معرفة، فإن هذا هو المعهود في عرف الأصوليين والفقهاء، فإن هذا هو المعهود في عرف الأصوليين والفقهاء. والمفرد المضاف يعم بشرطين، والمفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه، صرح بها الناظم في شرحه. فمن قواعد الشريعة أن الحكم على الشيء منوط بأمرين، فمن قواعد الشريعة أن الحكم على الشيء منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروطه، أحدهما اجتماع شروطه، والآخر انتفاء موانعه، والآخر انتفاء موانعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل، هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على وفاء العامل به، فاستحقاق الجزاء على العمل متوقف على وفاء العامل به، فمن كمل عمله استحق جزاءه، فمن كمل عمله استحق جزاءه. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق، وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعله، إن شق فعل كله، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذه القاعدة والعبادات التي تقبل التبعض، بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها، بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها، كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام، كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام. وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها هذه القاعدة، وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها هذه القاعدة، كمن قدر على صيام بعض اليوم دون تمامه فهذا لا يؤمر بأن يمسك ما يقدر عليه، بل يكون مفطرا اليوم كله لعجزه عن صيامه. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان، فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان، أحدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره، أحدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره كالصلاة، والآخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره كالصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الضمان في المأذون به، هي قاعدة الضمان في المأذون به. فمن نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له، فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، فلا ضمان على صاحبه. فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، فيكون مالكا لما أذن فيه، فيكون مالكا لما أذن فيه، والآخر أهلية المأذون له في التصرف، والآخر أهلية المأذون له في التصرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت شرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع قاعدة مع علته وجودا وعدما. فالأحكام الشرعية معلقة بعللها، فالأحكام الشرعية معلقة بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات. وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا. وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا. وهو مشروط بشرطين، وهو مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، فإذا تيقنت العلة صارت مؤثرة في الحكم، فإذا تيقنت العلة صارت مؤثرة في الحكم وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، وجودا وعدما ونفيا وإثباتا. والآخر عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته، أي أن لا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وإن ارتفعت علته، أي أن لا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وإن ارتفعت علته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين الطرفين فأكثر، وهي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فأكثر، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، الشروط المتعلقة بالعقود نوعان، أحدهما شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، والآخر شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على أصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان، وهي الشروط الزائدة على أصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني، ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. فشروط العقود ثابتة أصالة، فشروط العقود ثابتة أصالة، أي معينة معلومة بطريق أدلة الشرع، أي مبينة معلومة بطريق الشرع. وإنما الشأن في الشروط التي تكون في العقود مما يتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فما كان من هذا النوع فإنه يلزم العاقد، فما كان من هذا النوع فإنه يلزم العاقد. فما نشأ عن شرط جعل في العقد فإنه يلزم صاحبه إلا الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال إلا الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال فإنها باطلة لا يعتد بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة، والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب بالسهام، والاستهام الضرب بالسهام، فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام، فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام، أي إذا أرادت فعلها استعملت السهام فيها، أي إذا أرادت فعلها استعملت السهام فيها، فسميت القرعة استهاما، فسميت القرعة استهاما. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام، لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، أحدهما الازدحام، وسبق تحرير أحكامه في ازدحام المصالح والمفاسد، والآخر التداخل، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان أو أكثر فعل واحد ونوي البقية، فعل واحد ونوي البقية، أي نواها العبد، وهو مشروط بثلاثة شروط، أولها أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن يكون متفقي الأفعال، وثالثها أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، كبيت موقوف يراد رهنه، بأن يجتمع فيه وقف ورهن، فلا يصح ذلك، وهما مراد المصنف في قوله مثاله المرهون والمسبل، فالمرهون هو المحكوم عليه برهن، والمسبل هو المحكوم عليه بوقف، والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما إذا كان الإبطال الجديد بما إذا كان الإشغال الجديد يبطل الإشغال القديم، مقيدة بما إذا كان الإشغال الجديد يبطل الإشغال القديم فيمنع منه. فإن أمكن اجتماعهما معا في عين واحدة لم يمنع منه، فإن أمكن اجتماعهما معا في عين واحدة لم يمنع منه. وإليه أشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بقوله: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، أي فإذا لم يكن مسقطا له لم يمنع له، لم يمنع منه، أي فإذا لم يكن مسقطا له لم يمنع منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنما يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نوى، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نوى. فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان، فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان، إحداهما أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، فيجوز له ذلك، فيجوز له ذلك. والآخر أن لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، أن لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك. وأشار الناظم رحمه الله إلى المؤدي في صلته بمن أدى عنه بقوله أخيه، لأن هذا من مشاهد حصول الأخوة الدينية غالبا، لأن هذا من مشاهد حصول الأخوة الدينية غالبا، بأن يبتدي أحد أداء حق عن غيره من المسلمين قياما بحق الأخوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي، قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وأنه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف أنه نوعان، وذكر المصنف أنه نوعان، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الوازع السلطاني، وهو الوازع السلطاني، ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد، ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد. وتجمع الأنواع الثلاثة بقولي: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، وتجمع الثلاثة بقولي: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه المعروف في إجازات البرنامج في هذه السنة. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب العاشر بعد صلاة الفجر،